وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من وما هي إلا ذكرى للبشر. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا ذكرى للبشر. كذلك يضل وما هي إلا ذكر للبشر. كلا والقمر. كلا والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كلا والليل إذ أدبر الصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كل نفس بما كسبت رهينة Thank you.